بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الأوقاف السنية وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين تقدم الدورة العلمية الصيفية الخامسة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والآن مع المادة الرابعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام يعني بحسب معاني ما قالوه وذهبوا إليه. فالمجوسية الذين جعلوا مع الله خالقين، لأن المجوس يعبدون إلهين على حسب زعمهم، إله الخير وإله الشر. وهؤلاء قالوا إن الشرور لا يخلقها الله، الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. فإذن جعلوا غير الله خالقين، لأنهم يزعمون أنهم ينزهون الله. يقولون: كيف يخلق الكفر ويخلق المعاصي ثم يعذب عليها؟ هذا ظلم. فإذن يلزم أن يكون مع الله متصرفين خالقين، فهم أشر من المجوس. إن المجوس حصلوا الخلق في اثنين، وهؤلاء جعلوا الناس هم الذين يخلقون أفعالهم. ومثل ذلك الإيمان، لأنه يلزمهم إذا كانوا الإنسان يخلق الكفر أن يخلق الإيمان. فإن قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، إن صارت أفعاله كلها مخلوقة له، تعالى الله وتقدس عن قوله. وأما المشركية، المشركين فنسبة إلى المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. جعلوا القدر معارضا للشرع، قالوا إن هذا لا يتفق إلا يعني في نظرهم، لا يمكن أنه يجمع بين القدر والشرع. فهم مشركون، يعني مشركية يعني نسبة إلى هؤلاء. وقولهم: لو شاء الله ما أشركنا، يعني أن الشرك وقع بمشيئة الله. فإذا كان وقع بمشيئة الله فهو دليل على رضاه به، أنه رضي به. هذا ضلال بين. فالله جل وعلا نهى عن الشرك وأرسل رسله وأنزل كتبه تنهى عن ذلك، وأخبر جل وعلا أنه حكيم عليم. فهو جل وعلا لا يأمر بالمتناقضات ولا يفعلها، فهم المتناقضون. أما الإبليسية فهم الذين اعترضوا على شرع الله جل وعلا، ورأوا أن الحكمة خلاف ذلك. فقال الشيطان: فبما أغويتني، يعني جعل الإغواء إلى الله جل وعلا، وبرأ نفسه واعترض على الله جل وعلا في أمره. وهؤلاء اتبعوا إبليس في هذا الشيء. نعم. قال: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، والنهي عن الشرع يعني كذبوا بالقدر بمعنى أنهم يقولون لم يسبق لله علم ولم يسبق له كتابة ومشيئة وكذلك خلق، وإنما الأمور تستجد ولا تعلم حتى توجد، هذا كله كذب على الله جل وعلا وتنقص له. نعم. فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، أنكروا علم الله الأزلي، قالوا لا يعلم الأشياء حتى تقع، وكذلك أنكروا كتابته لكل شيء. نعم. ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. أنكروا عموم مشيئة الله، يعني قالوا إن الله جل وعلا لم يشأ أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يشاءون أفعالهم ويوجدونها ولم يخلقها، وإنما الخالق الذي يخلق الإنسان يخلق فعله، أما الحيوان لا، الإنسان العاقل الذي يعاقب ويثاب، فهذا تحكم على الله جل وعلا، وكذلك تحكم على العقل وعلى الشرع، ويسمون أنفسهم أهل العدل والتنزيه، والعدل يعني أن الله جل وعلا حكم عدل فلا يخلق الكفر ويخلق المعاصي ثم يعاقب عليها، فلزم أن يكون الناس هم الذين يخلقون أفعالهم، ثم يستدلون بأمور مشتبهة كعادة أهل البدع، يقول الله جل وعلا يقول الله خلقكم وما تعملون، فما تعملون يعني اللي تعملون بأيديكم من النجارة والنحاتة وما أشبه ذلك، أما عملكم أنتم فهو غير مخلوق. وأهل السنة يستدلون بنفس الآية والله خلقكم وما تعملون، يعني أنه خلق ذواتكم خلق أعمالكم، ومعلوم في مثل هذا أنه يعني التفرقة تفرقة لا يدل عليها دليل، الله خلق ذوات الناس وخلق أيديهم وخلق أفكارهم وخلق كذلك إراداتهم، والإنسان عنده إرادة وعنده قدرة، وهو لم يخلق إرادته وقدرته، فإنما الله جل وعلا له قدرة، ولهذا تفاوتت قدرة الناس وتفاوتت إراداتهم يعني أفكارهم وما يريدونه، وإذا وجدت القدرة والإرادة لا بد أن يوجد المراد، إنسان له قدرة وقدرته هي التي تعلق بها الأمر والنهي، الله أمره بما يقدر عليه، وهو ولم يخلق قدرته ولم يخلقها والده أو والدته، ضرورة أن يكون الله هو الذي خلق أفعال العباد، لكن هؤلاء لهم مذهب معين يريدونه فقط، فهم يريدون أن يسخروا النصوص حتى تتفق مع مذهبهم، وهذه كذا عادة أهل الضلال. نعم. قال والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني أنهم جعلوا الشرع معارضا للقدر فلا يتفق عندهم، عقولهم لم تتسع للجمع بين شرع الله وقدره جل وعلا، والله جل وعلا قدر الأشياء قبل وجودها وأمر بطاعته وطاعة رسله فإذا حصلت المخالفة كثير من الناس هذا في تقدير الله جل وعلا، وليس معنى ذلك أن الله يحب فعل المخالفات من المعاصي وغيرها. الله قد يأمر بالشيء ويقدره، يعني يأمر به قدرا، لأن الأمر يكون أمرا شرعي ويكون أمرا قدري، كما قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، يعني أمرناهم أمرا قدريا ففسقوا فحق فيه. أما الأمر الشرعي فهو أيضا من الله جل وعلا، يأمرهم أمرا شرعي مثل إقامة الصلاة، عبادة الله، أن يعبدوه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك. وهذا الأمر الشرعي قد يتفق مع الأمر القدري وقد لا يتفق، قد يخالفه، كله حق يجب أن يؤمن به بهذا. ولكن إذا كان الله جل وعلا قدر على الإنسان أنه لا يكون مؤمن لا بد أن يعمل المعاصي، ثم عمله المعاصي بفعله وإرادته وقدرته، ولهذا يعاقب على ذلك، وهو أيضا مسؤول عن أفعاله. نعم. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. هذا الجبرية أولى، يعني القدرية الإبليسية انقسموا إلى قسمين: قسم أنكر القدر السابق والكتابة والمشيئة وعموم المشيئة وعموم الخلق، يعني عموم المشيئة أن الله جل وعلا يخرج عن مشيئته شيء، وعموم الخلق أنه يخرج عن خلقه شيء، يخلقه الناس، شاءه الناس. وقسم منهم قالوا: الإنسان ليس له قدرة وليس له اختيار، الإنسان بمنزلة الآلة التي تدار، أو بمنزلة الشجرة التي تكون في مهب الريح تديرها الريح أينما جاءت أي جهة، ولا اختيار له. وإذا أضيف إليه شيء قيل إنه مثلا فعل كذا وعمل كذا، هذه الإضافة تكون مجازية، كقولك مثلا: طلعت الشمس، هبت الريح، أمطرت السماء، ومات فلان، وما أشبه ذلك. فلان ما مات ولكنه أميت، والشمس أطلعت، والريح أيضا ليست تتصرف فيها بنفسها وإنما لها مصرف. ثم يستدلون بنظير ما يستدل به إخوانهم القدرية، يقولون إن الله جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، فنفى عن الناس أفعالهم وأضافها إلى نفسه. ويقال في جوابهم لهذا هذا الاستدلال: إن المنفي غير المثبت، والله جل وعلا قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال جل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، يعني أن الذي أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم غير الذي نفي عنه، وذلك أن الله أمره أن يأخذ ترابا من الأرض حصبا ويرمي بها وجوه القوم الكافرين، فتحريك يده أخذ الحصبة وتحريك يده هذا من فعله، فعل الرسول، ولكن إيصال المرمي به ذلك الحصبة، إيصالها إلى أعين المشركين ومناخرهم، هذا ليس فعل الرسول، هذا فعل الله جل وعلا هو الذي أوصل ذلك. وذلك وكذلك القتل، كونهم يحركون أيديهم بالسلاح بالسيوف والرماح هذا فعلهم، ولكن كونه جل كون مثلا الإصابة تكون قاتلة وكونهم يكونوا مؤثرين في العدو كين فيهم فهذا من الله جل وعلا، فهو الذي جعلهم يثخنون في العدو وتكون إصابتهم بالغة ومؤثرة، فالمثبت غير المنفي، وهم يجعلون ذلك شيئا واحد يجعلونه لله جل وعلا. ثم هذا المذهب لا يمكن تستقيم عليه لا دنيا ولا آخرة، لأن الإنسان المكلف العاقل يجب أن يحاسب على أفعاله، وإلا فسدت الأمور كلها. يعني يمكن الإنسان أنه يحرق ويقتل ويعمل كل ما يريد أن يعمل، يقول هذا ليس فعلي أنا، لا فعل لي، هذا فعل الله، هل يمكن يستقيم هذا؟ يقال أنت أيضا يجب أنك تعامل بمقتضى مذهبك، يعني يضرب وتحرق، يحرق ماله ويهد بيته ويقال هذا ليس فعلنا، يمكن أحد يقتنع بهذا؟ لا يمكن أبدا. فلا بد أن تحاسب الإنسان على أفعاله ويسأل عنها، فإذا هذا مذهب باطل، باطل دنيا وأخرى، يعني فعلا وكذلك عقيدة. هكذا الباطل لا تستقيم آثاره ولا ما يتصل به، لا بد أن يكون باطلا، ولكن كثير من الناس لا يعقل. لا. نعم. قال: والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات ونقل من عن أهل الكتاب. نعم. يقول عن نقاس أنه قال يجادل الله جل وعلا: أنت الذي أضللتني وحكمت علي بالضلال، مع أنه الذي اختار ذلك، لأنه له اختيار، اختيار وقدرة، فاختار أنه يأبى ولا يسجد، بإمكانه السجود، ملائكة سجدوا فهو لماذا؟ يقول هذا قال: بما أغويتني، وهو الذي اختار الغواية، فهم يفعلون الأفعال ويضيفونها إلى الله تعالى، الله وتقدس. نعم. والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، يعني يؤمنون بأمر الله وتقدير الله، يؤمنون بشرعه وبقدره، والمؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، اعمل احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، وإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الإنسان يعمل ولكن لا يخرج عن تقدير الله، الله قدر الأشياء كلها قبل وجود الخلق كله، وأمر الإنسان، أمر الإنسان أنه يجتهد ويعمل الخير، فإذا أخفق في هذا يجب أنه يستسلم وينقاد لشرع الله جل وعلا ولقدره، ويقول: أنا عبد لله يتصرف في كيف يشاء، ولكني لي اختيار ولي القدرة، فأعمل حسب استطاعتي، فإذا فاتني ما أردته فأنا أرجع إلى ربي جل وعلا وأسأله أن يهديني إلى ما فيه مصلحتي وفيه سعادتي. إذا كان بهذه الصفة فهو عبد لله جل وعلا، أما إذا خرج عن ذلك يكون عبدا للشيطان أو عبدا لهواه، ولا يخرج عن تقدير الله ولن يفوت الله. نعم. فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير. يعني يؤمنون بأن الله خالق كل شيء وأنه ربه، والرب هو الذي يتصرف، يرب الشيء ويتصرف، والمليك هو الذي يملكه يتصرف فيه. الله المالك لكل شيء وهو رب كل شيء. نعم. أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. يعني هذا لا، هذا معنى الإيمان بالقدر، كونه يؤمن بأن الله جل وعلا علم كل شيء ولا يفوت علمه شيء، وأنه كتب علمه في الخلق كلهم قبل إيجادهم بآلاف السنين، ثم أنه هو الذي مشيئته تنفذ، ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون، ثم هو الخالق وحده الذي يخلق كل شيء، فخلق الإنسان وخلق أفعاله، أفعاله مخلوقة لله جل وعلا. نعم. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، يعني جعل لكل شيء سببا، ولكن السبب لا يستقل بإيجاد المسبب، بل لا بد للسبب من سبب آخر وأمور أخرى، ورتب جل وعلا المسببات على الأسباب، كلها بيد الله جل وعلا. نعم. كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. يعني يرسل الريح، الرياح، الرياح تبعث السحاب، فإرسال الرياح سبب، والسحاب كذلك يحمل الماء، فإنزال الماء من السحاب سبب، وكذلك كونه إذا نزل على الماء على الأرض وأنبتت، فالريح والتراب والماء سبب للنبات، وهكذا الأسباب بعضها يكون متكاثر، فكلها بيد الله جل وعلا، وقد تختلف، قد تأتي مثلا تبعث الريح وينشأ السحاب وينزل المطر ولا ينبت نبات، فالأمر بيد الله جل وعلا، وليست الأسباب هي التي تستقل بإيجاد الأشياء. فإذا أراد الله جل وعلا تخلف الذي يترتب عليها، فمثلا الإنسان مثلا قد يتزوج ولا يأتيه أولاد، الزواج سبب لوجود الولد، ولكن قد يختلف، فليست الأسباب تستقل بالمسببات، وإنما هي كلها تتعلق بمشيئة الله، إذا شاء جل وعلا تخلف المسبب عن السبب. نعم. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله يعني بكتابه ورسوله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقد لا يتبع الإنسان ولا يعني قد يعرف الحق ويعرف طرقه ولكنه لا يتبعه فيتخلف الهدى. نعم. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب، يعني شيء واحد يهدى به كثير من الناس ويضل به كثيرا، وهو كتابه جل وعلا. نعم. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. يعني هذا قول القدرية ومنه قول الأشعرية أن الخلق يكون عند السبب وليس السبب له أثر، وهي مكابرة في الواقع. مثلا إذا أخذت حجرا ثم ضربت فيه بزجاجة، زجاجة تنكسر، وهذا كونك الحجر مثلا ضربته سبب لانكسار. هم يقولون لا، الحجر لا يكسر، وإنما الله يخلق الكسر عند صدام الحجر به. وكذلك مثلا إذا أوقدت النار في الحطب، هل النار التي تحرق؟ يقولون لا، النار لا تحرق، ولكن الله يخلق الإحراق عند مقارنة النار للحطب. هذه مكابرة في الواقع، فهم ينفون الأسباب، يقولون الله جل وعلا الذي هو يخلق مباشرة، هذه مكابرة. نعم. وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. يعني لا بد من إثبات الأسباب، إثبات القدر وإثبات الأسباب، والأسباب من القدر. ومن ذلك مثلا الإشكالات التي يثيرونها، يقولون إن الله قدر الأشياء كلها، وجاء أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، فهل الدعاء يرد القدر؟ قولوا لا، الدعاء لا يرد القدر، الشيء اللي قدره الله، ولكن الدعاء من القدر، فالله قدر الأشياء وقدر أن هذا الداعي يدعو فلا يصيبه كذا بسبب الدعاء، فهو كلها مقدرة. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم أو نحو ذلك. صلة الرحم يقولون إذن أليست مقدرة؟ قل بلى، قدر الله جل وعلا أن هذا العبد إذا وصل رحمه يزيد عمره، وهو في الأزل، وليس معنى ذلك أنه شيء يحدث ثم يرد هذا، أو أنه كما يقول بعض الناس أن الله قدر على هذا العبد أمرين، إن وصل عمره إن وصل رحمه يكون عمره كذا، وإن لم يصل يكون عمره كذا. هذا الشأن الذي لا يعلم، الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، ولكن الصلة مقدرة قبل وجوده فلا بد أن تقع، وهي سبب لزيادة العمر. وأما قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، نقص العمر لمعمر آخر، هذا يقول مفسرون مثل قولك عندي دينار ونصفه، فالنصف ليس هو نصف الدينار الذي عندك، ولكن نصف دينار آخر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري آخر إلا في كتاب، العمر لا ينقص ولا يزيد، لأنه كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرسل الملك بعدما يمضي على النطفة 120 يوم فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. هذا يدل على أن الأعمار أنها لا تنقص بعد الكتاب. فلما قالت إحدى أمهات المؤمنين: اللهم متعني بزوجي وبأخي وبفلان، قال: لقد سألت الله لأعمار مضروبة وأجال محدودة لا تزيد ولا تنقص، ولو قلت رب اغفر لي وارحمني لكان خيرا من ذلك. أي لا يزيد الأعمار تزيد الأعمار. المودع بطالة العمر قد يكون يعني مقصود به البركة، ويقصود به أن العمر يستعمل طاعة، إذا استعمل في الطاعة فهو زائد زيادة، وإذا لم يستعمل في الطاعة فهو ناقص. على كل حال، أما قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا فيه أقوال للعلماء، منها أن هذا المحو والإثبات في صحائف الملائكة فقط وليس في اللوح المحفوظ. الملائكة تسجل على العبد كل شيء، تسجل عليه كل ما يلفظ به، فإذا صار في آخر النهار محيى الشيء الذي ليس عليه عقاب ولا فيه ثواب، كقولك مثل: خذ الكتاب، أعطني القلم، خذ الكأس، وما أشبه ذلك، هذه تمحى. ويثبت الشيء الذي فيه ثواب أو عليه عقاب، فهذا المعنى. وقيل إن المحو والإثبات في الشرائع، فالله جل وعلا ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، وهذا الذي اختاره ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، قال: هذا هو القول الصحيح للمحو والإثبات. فالله أعلم، والله هو الحاكم وحده، وهو المدبر وحده، وهو الخالق وحده جل وعلا، ولا يخرج العبد عن تقدير الله وخلقه ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذن الآية فيها أن العبد يشاء، له مشيئة، ولكن مشيئته بعد مشيئة الله جل وعلا، وبمشيئته وقدرته يتصور أنه حر وأنه يفعل ما يريد، إن كان هذا في الواقع ليس على إطلاقه، ليس حرا، هو عبد. وإذن الأمور المجملة لا يجوز أن تؤخذ على إجمالها، كقولهم مثلا، والسؤال الذي يقوله كثير من الناس: هل الإنسان مسير أو مخير؟ والجواب أن يقال لهم: الإنسان لا مسير ولا مخير، الإنسان عبد كلفه الله بأمور يجب أن يمتثل لها، ليس له الاختيار في كل شيء، ولكنه مخير في الأفعال، في أفعاله، يعني بين له الخير والشر، وقيل: هذا طريق الخير فافعل، فإن فعلته لقيت الجزاء الأوفى، وهذا طريق الشر فاجتنبه، فإن اجتنبه فلقي مثلا جزاءه، وإن لم يجتنبه وفعله باختياره عوقب، لأن له الخيار في هذا، والأمر إليه. وهذا هو معنى كونه يكون له الاختيار، فلهذا كفر بعض الناس وآمن بعضهم، والأمر بالنسبة إلى الجميع واحد، كلهم قيل لهم: اعبدوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا البيت. فمنهم من يفعل ذلك اختيارا، ومنهم من يتركه اختيارا، صار مثل العقاب على أفعالهم، والثواب كذلك على أفعالهم الاختيارية. أما إنسان يضطر فلا فيه ضرورة، ما فيه، وهذا اللي الضرورة هي اللي يسمى الجبر. الله لا يجبر أحد، وإنما يأمرهم، وقد يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما السؤال الذي يتصور: لماذا ما هدوا كلهم؟ أقول: هذا أمر، هذا فضل الله، إذا من الله جل وعلا العبد وفقه وهداه وسيسر له الأسباب فهو فضل من الله، وإذا منع فضله فليس هذا ظلما. نعم. كما أن من جعلها هي المبدع لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الزوجان الذي يتقابلان، مثل النبات فيه أزواج والجمادات فيها أزواج وكل المخلوقات أزواج، والزوج هو اللي يقابله، مثل الإيمان يقابله الكفر، الطاعة يقابلها المعصية، هذا في المعاني. وأما في الأعيان الأمر واضح، يعني ذكر وأنثى، وهذا يكون في النبات ويكون في الإنسان ويكون في كل شيء. وقد اكتشف الآن أن كل المخلوقات أزواج، كلها أزواج. لهذا يقول المفسرون في قوله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، يقولون الشفع المخلوقات، كل المخلوقات شفع، والوتر هو الله فقط وحده، هو الذي ليس له نظير تعالى وتقدس. على كل حال، يعني الله جل وعلا هو المالك لكل شيء المتصرف في كل شيء. أما هؤلاء القدرية الذين ما استوعبت عقولهم الجمع بين القدر والشرع فقد ضلوا ضلالا بين، وأرادوا أن تكون أفكارهم هي التي يحكمونها في الكون كله، فوقعوا في الضلال، لأن هذا تعد على حكم الله جل وعلا وعلى تدبيره ومشيئته، ومن تعدى على حكم الله ضل الله جل وعلا بلا شك. نعم. أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد، ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد. تذكرون، يعني هذا تفسير لقوله لعلكم تذكرون، أي تعلمون أن خالق الأزواج واحد هو الله وحده. نعم. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. الإنسان من أعجب المخلوقات، وأفكاره وأعماله عجيب جدا، ولهذا صار فيهم من يشبه الملائكة وفيهم من يشبه الشياطين. والله جل وعلا يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يصبح أسفل أخس من الكلاب، الكلاب خير منه، إذا كفر بالله جل وعلا وتمرد على أمره وشرعه فهو في أسفل سافلين، لا في فكره ولا في خلقه ولا في مصيره، فمصيره يكون في أسفل سافلين، وهو في خلقه وأعماله أسفل سافلين، حيوانات خير منه. وإذا هدي هداه الله جل وعلا صار شبيها بالملائكة أفضل الخلق. أهو من العجب. نعم. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، يعني قد يطلع الجسم بما يمنع احتراقه. يعني أنها أسباب، هذه أسباب، إذا اقتضى الله جل اقتضى أمر الله جل وعلا أنها تفعل السبب لا يقع المسبب. نعم. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. يعني أن الحاجز سبب لعدم وصول الشعاع أو الحرارة. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. ومن الناس من ينكر الأسباب، وهذه في الواقع مكابرات ولا عبرة في المكابر. نعم. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. النظام هو السلك الذي ينظم به الخرز ونحوه، وإذا انقطع تفرق. لا بد من الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر كما سبق صفته أن تؤمن بعلم الله الأزلي، أن علم الله أحاط بكل شيء، ثم كتابة الله جل وعلا لعلمه، إنه كتبه قبل وجود الخلق، كما سبق لنا في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل وجود السماوات والأرض، أو قبل خلق السماوات والأرض، بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء، ثم مشيئة الله العامة، فما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، ثم خلقه، فهو الخالق وحده وليس معه خالق غيره. فهذه الأمور الأربعة لا بد فيها لمن يؤمن بقدر الله، لا بد أن يؤمن بها، يؤمن بعلم الله الأزلي المحيط بكل شيء، وبكتابته لعلمه، وبأنه ما شاء كان، وبأنه الخالق وحده. فإذا آمن الإنسان بهذه الأمور فقد آمن بالقدر. نعم. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. يعني أن القدر جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى قول خيره وشره يعني الشيء الذي يلائم الإنسان ويتنعم به، والشيء الذي يؤلمه ويعذبه. كل ما وقع فهو مقدر، قدره الله جل وعلا. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. مقصد الإيمان هو العمل، ليس الإيمان مجرد تصديق، وإنما هو تصديق وتيقن بذلك وعمل واتباع. فقدر لا بد أن يؤمن به على هذه الصفة، وكذلك أمر الله لا بد أن يطيعه، ولا يكون شرع الله مخالفا لقدره، كما زعمت المشركة وغيرهم الذين تشبهوا بهم من هذه الأمة. نعم. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. حركة يعني العمل، لا بد أن يعمل شيئا يتحصل به أمور دنياه وكذلك أمور آخرته، لا بد له من عمل، وإذا لم يعمل فهو الملوم الذي ترك ذلك بإرادته، فعليه العقاب. جلس الإنسان مثلا في بيته وقال: أنا لا أتصرف ولا أذهب أطلب الرزق ولا أعمل شيء، المقدر عليه سيأتيني، لا عد هذا مجنون ليس له عقل، وإذا مات بهذه فهو الذي قتل نفسه، يكون ملوما لأن الله أمره بفعل السبب، قال آمنوا اعبدوا صلوا صوموا حجوا هكذا، وأمرهم بالشيء الذي يستطيعونه. مثل هذا إذا قال الإنسان أنا ما أطلب العلم، إذا قدر أن يكون عالم سيأتي، هذا جنون، يعني خلاف العقل. الله رتب المسببات على الأسباب، مثل الذي يقول مثلا أنا لا أتزوج، إذا قدر لي ولد سيأتي، يأتي من أين؟ لا بد من الأسباب، فتعطيل الأسباب قدح في العقل وفي الشر، واعتماد على الأسباب شرك بالله جل وعلا. ولكن الأسباب تفعل على أنها أسباب، ويتوكل على الله في حصول المراد، تفعل السبب ولا تعتمد عليه، فلا بد من فعل السبب، والأسباب مقدرة، كما أن الأمر والنهي يجب أن يمتثل، ولا يقال إنه هذا خالف الواقع فهو الواقع خلافه فيكون هذا تناقض، كما يقوله الشيطان ويقوله أتباعه. ثم كذلك الإنسان مبتلى مختبر، يجب أن يكون عبدا مطيعا، ولا يرجع كل شيء إلى سبب يقابل يعرفه، إن قد الأمور مثلا كلها فيها أمور خفية، يعني فيها تخفى على الإنسان، وهذه الأسباب قد تسمى علل، العلل التي يكون الأمر من أجلها. مثل يقول مثلا لماذا مثلا نذهب إلى مكة ونطوف على الكعبة ونذهب إلى ميناء وإلى نقف بها والجمرات نرميها نتزاحم عليها، تعب لأبداننا وذهاب لوقتنا كذلك أموالنا، لماذا؟ يقول لأن الله كلفك بهذا، فيجب أن تذعن له وتنقاد وتقول لبيك ربي مطيعا، لبيك حقا حقا وتعبدا ورقا، يعني وإن كنت ما أعرفه فأنا أتعبدك بذلك، فهذا تعبيد للقلب وللفكر وللبدن، يجب أن ينقاد له. كذلك لو قال مثلا لماذا إذا أردنا أن نصلي نغسل وجوهنا وأيدينا وأرجلنا، ولأن الله أمرك بهذا فيجب أن تطيع، ولا يلزم أنك تعرف الحكمة، وإن كانت الحكمة واضحة. ولهذا العلماء في كثير من الأوامر إذا لم تتبين الحكمة فيه قالوا هذا تعبدي، تعبد تعبد الإنسان به، ومعنى التعبد أنه ينظر هل ينقاد أو لا ينقاد. فيكون الإنسان قد يكون الإنسان مثلا متعنتا، قد يكون مثلا شاردا على ربه جل وعلا ومعاندا، فيتبين بهذا. والله لا يأخذ الناس إلا بأفعالهم الظاهرة، لهذا أخبرنا جل وعلا أنه يبتلينا لينظر من يكون حسن العمل من سيئه، والله فهو علام الغيوب، يعلم ماذا يصير الأمور إليه، ولكن لا يأخذ فضلا منه بعلمه، وإنما يأخذ بالعمل الذي يظهر ويفعل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار، ما قال قائل إذن لماذا نعمل؟ ألا نتكئ على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما قال في حديث ابن مسعود والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، يعني وصلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فما فيه جزاء إلا بالعمل، فلا بد أن يعمل. وبالعكس، أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فلا أحد يدخل الجنة ولا يدخل النار إلا بعمل. ثم سبق الكتاب ليس معنى ذلك أن الكتاب يرغم الإنسان على أنه يفعل كذا وكذا، ولكن الكتاب عبارة عن علم الله في هذا الإنسان أنه سوف يعمل كذا ثم يموت عليه. هذا كتاب الذي كتبه الله جل وعلا في الأزل، لأنه علم كل شيء فكتبه، ولكن الأعمال الجزاء كله بالعمل ما هو على الكتاب. نعم. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه. يعني الله جل وعلا يأمر الإنسان بما يصلحه وخيره، وينهاه عما يضره، وليس بخلا عليه أو منعا له بماذا. ولا ينهى الله عن شيء إلا وفيه مضرة، ولكن كثير من الناس لا يدركه، بل يرتكب الأمور المضرة له عقلا وفكرا ومالا ومآلا. يعني الله نهى عن شرب المسكرات والخمور وغيرها لأنها ضررها أعظم وأبلى وأكثر، هي خبيثة من الخبيثات، تذهب العقول وتذهب الأموال وغير ذلك، ومع ذلك يخالف العبد ربه جل وعلا ويرتكب ذلك، فيستحق العقاب لأنه فعل ذلك عن اختيار. نعم. وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. ولكن الإنسان قد مثلا يترك شرع الله ويأتي بشرع من عنده، فلا يوجد مثلا أمة إلا ولها قانون، القانون هذا هو الشرع الذي يتشرعون إليه، ولكن الواجب أن يكون الحاكم هو شرع الله، لأن الله هو الرب الآمر الناهي، وليس معه من يأمر وينهى. فإذا وجد من يفرض القوانين ويضعها فهذا منازع لله، يكون وضع نفسه كأنه ند لله، كأنه شريك لله جل وعلا، فيكون من أعظم الإجرام. نعم. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارث. همام حارث يعني أنه عنده همة وعنده عمل، ويجب أن يكون همته وعمله وفق أمر ربه جل وعلا حتى يحظى بجزائه الأوفى يوم يجازي الله جل وعلا الخلق، فسوف يجمعهم ويجازيهم على أعمالهم. فقد خلقت لهم الجنة والنار، فمن امتثل الأمر سوف يكون سعيدا سعادة لا يتصورها، صور عظمها ومداها وما فيها من النعيم. أما إذا تمرد على ربه وشرد فجزاؤه أن يكون قرينا للشياطين في جهنم، وسوف يحصل هذا بلا شك ولا تردد، ولا فيه ما فيه وساطة بين هذا وهذا، إما في الجنة وإما في النار. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قول متحرك الإرادة. بالنسبة للواقع تجد الإنسان عنده همة دائم وعنده عمل تحرك ولا بد، ولكن تحركه إما أن يكون في الخير أو يكون في الشر، وهو عنده فكر وعنده إرادة، عنده عقل يجب أن يكون هذا مقيدا له، والله قيده بأمره ونهيه، فإذا تقيد بذلك وإلا خرج عن أمر الله وأمر رسوله فيكون متبعا للشياطين. نعم. فإذا كان له إرادة ومتحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرف بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ يعني الأفعال مقصوده بالأفعال، تكلم الناس في الأفعال يعني في تحسينها وتقبيحها، ومعلوم أن الإنسان في هذا الحسن ما جعله الله حسنا، والقبيح ما بين الله جل وعلا قبحه، فيجب أن يكون متبعا في ذلك لشرع الله وأمره. أما القدر فالقدر لا يلزم أن يكون مرضي به، لأن التقدير قد يكون على الإنسان مثلا خلاف أمر الله جل وعلا، فلا يرضى بأن يكون عاصي ولا يرضى بأن يكون كافرا، إن كان أكثر الناس يرضى بهذا يقول هذا مرادي وهذا الذي، حتى إذا قلت له أنت إذا فعلت هذا استحقيت العقاب يقول وإن كان أنا حر أن أختار هذا الشيء. ولهذا تجدهم يعرفون الأمور تماما معرفة ويخالفونها قصدا وإرادة. والسبب في هذا هو أن الله جل وعلا هو المتصرف، أن قد يجعل مثلا هذا مثلا مهتدي بأن يزين الهدى في قلبه ويحسنه، يجعله في نظره حسنا جميلا محبا مرادا له، وقد يمنعه فضله، لأن هذا فضل الله. ولهذا قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا فضل الله إذا أعطاه الإنسان، ولا يقال لماذا ما يساوى بين الناس، الله ساوى بينهم في العقول وفي الأفكار في الاختيار وغير ذلك وفي الأمر والنهي، ساوى بينهم كلهم، أمروا بشيء محدد ونهوا عن أمور معروفة، فمنهم المطيع ومنهم العاصي. وإذا مثلا عصى الإنسان فمعنى ذلك أن الله منعه فضله، وفضل الله بيده يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وهو أعلم بمواقع الفضل وبالمواضع التي لا تصلح أن يتفضل عليه، فيمنع فضله ويكل الإنسان إلى نظره وفكره. ومن أكل إلى نظره وفكره ولم يهده الله لا بد أن يضل، إن عنده الهوى وعنده الشياطين، عنده حب الدنيا وغير ذلك، كلها أسباب في الضلال. نعم. كما بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على كون الفعل يلائم الفعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. إذا أردت أنت يعني تحصر هذه الأشياء تفكر في أمور أربعة. الأمر الأول أن الإنسان لا بد له من السعي فيما يجلب له النعيم والراحة، يعني لا بد من هذا. الأمر الثالث لا بد الثاني لا بد أن يسعى فيما يبعد عنه العذاب والمؤلم والأمور التي يعني يكون بها تألم وفيها عذاب، لابد يسعى لأن هذا له سبب وهذا سبب. فإذن أربعة أشياء: المؤلم، المنعم، الملائم له سبب، هذا اثنان، والمؤلم المعذب له سبب، إذن هذا عذاب وهذا سبب. ثم إذا نظرت بعين الحقيقة وإذا الأمور كلها بيد الله، النعيم وسببه والعذاب وسببه، فلا بد من اللجوء إلى الله، فلتلجأ إليه في هذا وهذا وتعمل، العمل مطلوب. هذه كلها ما يخرج عنها التقدير ولا يخرج عنها أمر الله وشرعه، فهي محصورة في هذه الأمور، محصورة كلها في الله جل وعلا. نعم. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. جمل ذلك يعني فيه يعني المجمل منه، فيه يعرفون أن مثلا الإيمان وطاعة الرسول واتباعه أنها سبب لإثابتهم في الدنيا والآخرة، وليس كلهم، بعضهم كالبهائم ما يدركون هذا الشيء، يعلمون أن مثلا معصية أمر الله جل وعلا وتركه ومعصية الرسول أنها سبب للعذاب في الدنيا والآخرة، وهذا الواقع. ولهذا عذبت الأمم، قوم نوح، قوم هود وصالح وغيرهم من الأمم السابقة، وأصبح هذا أمر واقع عند الناس يدركونه، كلهم يدركونه. لماذا؟ ما السبب؟ ولا سبب المعاصي، سبب معصية الرسول الذي أتاهم فعذبوا. وسنة الله واحدة في الخلق لا تختلف، يجب أن يكون هذا أمر مستقر وهو كذلك عند أكثر الناس، فيدركون هذا إذا نظروا فيه. ما إذا كان الإنسان شبه البهيمة ما يفكر ولا ينظر لا في عاقبة ولا في مبدأ، إنه يصير يأكل ويشرب كما تأكل النعام وتشرب، ثم النهاية عذاب الله جل وعلا. ما قال يليهم الأمل، الأمل كونه يأملون أنه يتحصل على مراداتهم في هذه الدنيا، ثم يأتيهم الموت على ما هم عليه. نعم. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يعني النور هو الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه. كذلك أوحينا إليك روحا، سماه روح لأن فيه الحياة، حياة القلوب، روحا من أمرنا، من الأمر والنهي. فأمر الله جل وعلا امتثاله فيه نعيم وليس تكليفا كما يقول بعض الناس أن الله كلف العباد بكذا وكذا. فكثير من عباد الله لو منع من الصلاة بالقوة لمات. الصلاة روح، روحه ونعيمه كونه يسجد لله وكونه يعبد الله. ولهذا يمن الله جل وعلا على من يشاء ويدرك الحقائق في هذا، يكون نعيما، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. مقصوده تلذذ بطاعة الله، فهي لذة في الواقع وليست تكليفا، فهو روح من أمره جل وعلا يحيي به من يشاء. أفمن كان ميتا ميتا بإيش؟ أحياه الله جل، ميتا كان ميتا في الجهل، الجهل والشبهات والشرك وغيره، فهداه الله جل وعلا حي في هذه الدنيا حياة حقيقية، يعني أعظم من الحياة من الأكل والشرب. جعل جل وعلا أمره روح، يعني تحيا به القلوب. ويقول لهذا قال: ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تعلمه حتى أوحاه الله إليه. فإذا كان الرسول يهتدي به فغيرهم باب أولى. قال جل وعلا: قل اهتديت بما يوحي إلي ربي. وإذا ضل الإنسان فهو على نفسه. وكذلك الإيمان، الإيمان أيضا يجعله الله جل وعلا في قلب العبد فينمو ويزداد ويتنعم به. أكون هذا من الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا، يعني نورا في ظلمات الجهل والشبهات، نهدي به من نشاء من عبادنا. فالأمر كله بيد الله. ولهذا طلب منا أننا نسأل ربنا جل وعلا الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، والصلاة هي أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه فيها، إن هي مفزع أهل الخير، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه. أمرنا أن نقول فيها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. فيطلب منا أن نسأله أن يهدينا صراطهم، يعني طريقهم الذي سلكوه، لأنه لا طريق إلى الله إلا هذا فقط، ولا خلاص من العذاب إلا هذا. هذا صار من الضروري، يعني ألزم من الأكل والشرب الذي إذا تركه الإنسان مات، هذا أعظم منه. يجب أن عبد أنه يتصور هذا ويعرفه حقيقة، ثم يتحلى به ويسأل ربه ذلك. نعم. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. الهدى بالوحي، فإذا كان هداية الرسول بالوحي فغيره من باب أولى. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، لأن عندك عقل وفكر وإرادة وقوة وقدرة على الأمر الذي أمرت به، على انكفاء من النهي الذي نهيت عنه، فإذا لم تفعل ذلك فقد ضللت. نعم. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، يعني العقل ما يستقل بشيء، العقل يجب أن يهدى، فإن لم يهتدي العقل بالوحي ضل ولا بد. لهذا يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والسحاب المسخر بين السماء والأرض وكذلك الرياح لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. العقل لا بد أن يرشد، لا بد أن يرشد ويهتدي بالوحي، وإلا لا يكون بينه فرق وبين الحيوانات، إلا أنه يعني صار عنده تمييز من تحصيل الدنيا وما أشبه ذلك. وقد يكون الإنسان عنده عقل كبير يستطيع، ولكنه عقل دنيوي، يستطيع أن يوجد مثل المخترعات الذي يخترعها ويفكرها في فكره، ولكنه في بالنسبة إلى العاقبة أعمى، ما يعرف شيء، أعمى وأصم وأبكر، هذا يذهب وينتهي ولا يفيد. نعم. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، توهمت، وأفكار بني آدم لا حد لها أبدا، طائفة، ولكن طائفة توهمت أن الحسن والقبح معنى غير هذا، يعني غير ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه، وهذا توهم خاطئ، أنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، يعني العقل السليم يوافق الشرع، أما إذا كان عقلا منحرفا ومتأثرا بالشهوات وبالأمور التي تصرف الإنسان عن الخير فهذا لا يفيد، لا يفيده شيء. نعم. فكلتا الطائفتين اللتين أثبت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتا عن هذا القسم غلط. يعني هذا لما سبق، يعني أفكار الناس لا يمكن تتفق بشيء، فإذا الإنسان مثلا ما تقيد بأمر الله ونهيه لا بد أن يأتي بالعجائب، الأمور التي إذا نظر الإنسان في حالة الناس تعجب كيف يختارون هذه الأشياء، وهي مآلها إلى عذاب الله جل وعلا، لكن لذلك أسباب تعددة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.